الخاينة الخاينة سوت فضيل من راحت وعافتنا دمرت كل شبيا قهر خلتني سوت فضيل من راحت وعافتنا دمرت كل شبيا قهر خلتني نامت لياليها ونسيت والغيرنا تالي صفات نامت لياليها ونسيت والغيرنا تالي صفات الخاين والله خاين الخاينة والله خاينة حب غيرها حاول يا قلبي تنسى الجرح غيرك مستحيل يحسى حب غيرها وحاول يا قلبي تنسى الجرح غيرك مستحيل يحسى كافي تظل متاني صارت حبيبة ثاني كافي تظل متاني صارت حبيبة ثاني الخاينة والله والله خاينة خايف ترد بيوم لك ندمانة خطرت عمايلها بعد ويانا خايف ترد بيوم لك ندمانة خطرت عمايلها بعد ويانا يبقى اثر ذكراها وكل عمري ضاع وياها يبقى اثر